وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري. يعني اياكم ان كلام موسى لا يدخل في ذهنكم. وبعد ذلك التفت الى هامان وقال فاوقد لي يا هامان على الطين. احنا طبعا احنا نعرف اننا كنا زمان لما نحب نبني ونعمل امين الطوب كنا بنجيب الطين ونحطه في قوالب كده اللي هي القوالب دي ولحد ما ينشف نجيب الفحم ونعمل منه ونحرقها. هي العمليه هي عشان تدل ان الكلام ده كله تهريج. اولا لم يبنى الصرح وكان من الممكن يقول في ده المطلوب فين عند الجرانيت اللي عاملين منه الاهرام وعاملين منه السلاسل اللي كان يقول له يلا هات الجرانيت وبتاع بده يطول الحكايه فين على ما نعمل المعجنه وبعدين نعمل القالب الطين وينشف وبعدين نعمل النار ونحرقه ومش عارف العمليه. يعني مما يدل على ان الكلام ايه اسمه ايه كلام كسب الوقت من القصر. لعلي اطلع الى اله موسى تكون في حكم. لا انت عايز تشوف الكلام ده صح ولا مش صح. خلاص ما تقولش واني لاظنه من الكاذبين برضو علشان يخدر مين يخدر الملأ والجنود. واستكبر. استكبر تكبر بغير مبررات الكبر. لكن مبررات الكبر مش كده لان الكبر مبرراته ايه انك انت تعمل عظيم على الواحد بس تكون عظمتك ذاتيه من ذاتك انما عظمه مخلوقه لك من ذاتك. امال ليه ربنا بيكره المتكبرين؟ لانه اللي يتكبر يتكبر يكذب على ولده يتكبر بشيء ذاتي فيه. ان اتكبرت به هناك ممكن يزول الصوت. كبرت بقوتك يضيق تضيع القوه ده. تبقى عايز تستكبر. اللي عايز يستكبر بحق يستكبر بايه؟ بامر ذاتي فيه. الحق سبحانه وتعالى يريد من المجتمع ان مفيش حد يتكبر على حد لانهم كلهم موهوبين. كل الصفات اللي يمكن ان تفتخر بها موهوبه لك من فوق. فاذا استكبرت على الغير الله سبحانه وتعالى ينتصر على الغير ويجعلك اقل منه. ولذلك يقول لك عندنا في الفلاحين وفي الريف يقول لك يا اخي ما تخيلش خايف من ايه اللي يرمي اخوه بعيب لم يمت حتى يراه. تتانزع عليه ربنا يبعث لك انزعه. وايضا المتكبر ناقص الايمان لان الانسان ما يتكبرش الا ايه وجد كل الناس دول ولو دعوه. فلو ان اي انسان استحضر خالقه وكبرياءه بذاته لاستحى ان يتكبر امامه. ولذلك قلنا ان الحق العظمه ازاري والكبرياء ردائي. اوعى حد يعملها دي علشان نحن لانه ما دام الكل يعلم ان الاله الاعلى منه هو صاحب الكبر وصاحب العظمه نرعى نساوي كلنا. يبقى كبرياء الله ليحمي تواضعنا. يبقى صفة جمال. يبقى صفة ايه جمال. ولذلك اي عيلة من العيال في بلادنا لما يكونوا يعني ما عندهم ناس طيبين كده الاصطفاء يركبوه لحد ما ينشأ فيهم واحد يعمل شيخ منصر الناس يحترمه. طب شيخ منصر ده وبقى عنده بندقيه كان ضاح الجيش وتعلم ضرب النار واشترى له بندقيه وقعد يزل بقى حكم ولا اخر بطل. لو ان جه واحد فتيه وعادل يعمل ايه؟ يخنع. الله. يبقى اذا اللي عايز يستكبر يستكبر برصيد من ذاته انما برصيد موهوب من غيره يقول له يمكن يصبح الصبح ينتهي. واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق. اذا لما يكون الاستكبار بحق وعشان يحمي ضعيف في جداره يبقى ده كويس. لما يوصف نفسه بقى ربنا بالمتكبر العظيم نقول له الحق لان دي حمايه لنا كلنا. واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق. الاستكبار ده كانه شركه فاهم انك انت لن ترجع الى الله، يعني خلقت كده ورزقت وضربت كده وبعدين سرقت منه مش هتروح. طب على الاقل يا اخي انت بحثت لقيته عليه، خاف من الرجوع ليه؟ ولذلك يقول لك، يقول لما واحد يهدد واحد كده ويفلس يقول له ليك راجعه، مش بتقول له كده؟ ليك راجعه ما تخافش. نعم. واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. ده مش استنى القيامة، القيامة لما يرجعوا له، لا من دلوقتي. شوف بقى كلمة فأخذناه وجنوده، هم كلهم على بعض كده في القبضة كده ايه، ورمناهم في اليم القبضة كده فأخذناه. لأن الأخذ دي معناه أن الآخذ عنده قدرة يأخذ المأخوذين جميعا في قبضة مرة واحدة ويرميهم، ودي حاجة مش قدرة البشر، دي حاجة مذكورة مذكورة اثنين مذكورة الحق سبحانه وتعالى. فأخذناه، لذلك ايه، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم. أما الأخذ للمناهج فيريد منا الله أن نأخذ كل منهج الخير بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، يبقى منهج الخير قلنا احنا خذوا بايه؟ بقوة. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وفي البحر فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وعاقبة الظالمين ده ازاي؟ ايه يعني؟ قال لك ده بعجوبة ومسألة يعني. ليه؟ لأن البحر والميت الاثنين جنود تنصر الحق وهي بذاتها تهدم الباطل. ولذلك قلنا لما ضرب طريقا في البحر يابسا الماء خرج عن استفراقه وبقى زي الجبل، كل فرق كايه؟ كالطود. ميه سايله وهي مبنيه خلونها على الاستفراق، يعني مش ممكن تبقى ميه كده وجوارها واطي وخارج، لا ربنا عايز كده. كل فرق ايه؟ كالطود العظيم. فلما يجي سيدنا موسى يمشي ويروح كده في الطريق اليابس ويبقى في الناحيه الثانيه، اراد سيدنا موسى ببشريته انه يضرب البحر عشان يرجع ايه؟ مستفرق ومية عشان جنود فرعون ما ايه؟ ما يجوش وراه. فيأمره الله انه يدل على ان انني معكما اسمع وارى، مش قلت لك واعمل وسبتك، لا ادي انت هتغلط اهو، هتضرب البحر بالعصايه مره ثانيه عشان يعود الى الاستقرار، لانني اريد ان هم يتغروا باليابس ويجروا وراك ساعه ما يبقى اخره هنا، واقول انا اقول للبحر اقل، يبقى اهلك وانجى بالشيء الواحد. فاخذناه وجنوده فلبسناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين. وبعدين هيخدم القضيه دي والادركناهم، لا يقول في ايه تاني ان اريد ان تكون قصتك عبره. فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين. شوف بقى كمان ام موسى ترميه في اليم فينجو وربنا يرميهم في اليم في الواقع. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. الأئمة يسمعهم المأمون، وما دام بقى مأمون بيبقى حركاته وسكناته ما يقدرش. ولذلك يقول لك المأمون أسير إمامه كده. إحنا لما نكون بنصلي والإمام بيصلي نقدر نركع قبل ما يحط هنا، نقدر ننصحه، ما نعملش اي حاجه وننبهه ان غلط يقول سبحان الله، يبقى انا مرؤوس لك في الحق، فان غلطت ولا عملت حاجه هقول لك سبحان الله اتنبه يا امام. اعين بس في ايه؟ يدعون الى النار بمنهجهم. طب ما هو برضه ربنا قال على أئمة الخير يدعون الى الخير بمنهجهم. الم يقل الله لابراهيم واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما. فقال ابراهيم ماذا؟ وصل للخير. قال ومن ذريتي. عشان الخير يبقى ايه؟ يبقى حرصهم على ان تكون لهم ذريه مش علشان يبقوا ذكرى زي ما احنا بنقول ونكذب ونقول لك يا سلام ما هيبقاش له ذكرى. ما شفناش ولد مسك نعش ابوه كده وقال لا ما يكونش في التربه. ايه يعني الحكايه بتاع الذكرى دي؟ هي اللي تخلفه هو دي؟ ده الذكرى هناك. طب بتاع المؤمنين هناك. فيجي يقول له اني جاعلك للناس اماما. فغرض ابراهيم ان هو تستمر الدعوه الى الخير. قال ومن ذريتي. يعني اجعل من ذريتي برضه ايه؟ فانه. فماذا قال له الحق؟ لا ينال عهد الكاملين. الذريه اللي انت عايزها ومش عارف ايه وبتاع وغير كانت هتبقى فيها فان الدين ما تبقاش فيها مش في المساله. ولذلك قال له النبني قال له النبني من ايه؟ قال له انه ليس من اهلك. ليه مش من اهلي يا رب؟ عمل غير صالح. اذا فاهليه النبوه عمل لا نسال. وجعلناهم ائمه. هيبقوا اسوه سيئه مش في اسوه حسنه؟ من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل به. ومن سن سنه سيئه عليه ووزر من عمل به. لقد كان لكم في رسول الله اسوه بس اسوه حسنه. اذا دول هيبقوا ائمه على العكس. يبقوا اسوه في الشر. اسوه في اعمال الضلاله. اسوه في الارهاب. اسوه في الجبروت. كل دي يبقوا هياخدوا وزرهم ليحملوا اوزارهم ايه؟ كامله يوم القيامه. وعمل وايه ثاني؟ الذين يضلونهم بغير علم. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. كلام عادي. وأتبعناهم يعني خلينا وراهم وراهم في هذه الدنيا لعنة. كل واحد يقول لعنه الله، كل واحد يقول لعنه الله، كل واحد يقول لعنه الإيه؟ لعنه الله. وأتبعناهم في الدنيا لعنة وطردا. ويوم مش بيها مش هتخلص اللي عملوه. انما ده دي بس يعني مقدمات. ولذلك قال وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك. لما يتكلم على النار يقول بس احنا مش هنسيبه النار برضه عذاب قبل كده شويه. وان للذين ظلموا عذابا ايه؟ دون ذلك. واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من المقبوحين. المقبوحين احنا نفهم انه يعني وصف القبح يعني فيهم قبح يعني كله ايه بس جاهز جاي. مادة اللغة طبحه طرده وابعده عن الخير. ولذلك لما واحد يجي يقول له قبحك الله البعيد يعني ايه؟ طردك عن الخير وابعدك. طب وثانية باستعمال ثاني في اللغة برضه ام قال لك طبحت الدم في الدم اللي بيطلع له تجمعات كده مؤذيه اسمها دم. قبحت الدم يعني فتحته قبل نضجه. واذا فتح الدم قبل النضج يطلع شويه صديد بسيط كده انما الباقي دم. ليه؟ لان المده اللي بنقول عليها والصديد اللي بيطلع من الجرح دي اشلاء معركه. اشلاء معركه. المعركه جت بين الكرات اللي بتعمل مناعه والميكروب اللي دخل الجسم. ربنا عامل الصيدليه كده ساعه ما يجي اي حاجه إيه؟ تروح معركه قايمه بين الكرات والايه؟ والميكروب. تقعد المعركه دايره ولذلك انت تشعر بحراره. لان في معركه دي. فاذا انتهت المعركه بأن انتصرت الكرات المناعة على الميكروب تبقى في أشلاء القتلة بقى المدة اللي بتيجي. لما تكون المعركة لسه دائرة يبقى ينزل ايه؟ صديد وينزل ايه؟ دم. ما دام ينزل صديد ودم تبقى المعركة ما ايه؟ ما انتهتش. لو نزل الصديد وخلاص وننظف الجرح ونعمله كده يلتئم بدون ان يطلق اثر. انما ما دام في دم بقى اسلوب علاجات ثانيه بقى. عايزين نفرد الدم ونعمل جلطه ونعمل مش عارف ايه، يوم الجلد مشوه. الجلد ولذلك كل جراح تتعمل ولا تدخلش عليها عصافير ولا اي حاجه، يا دوب تجيب المشمع كده وتلزقه، الجسم يمده بالصيدليه من عنده ويدي على قدر الحاجه. انما انت لما تدي ماده من عندك يمكن تلاقيها اسدت شويه، تقوم تحرق، تعمل مش عارف ايه، تقوم تلاقيها بلطت وبيضت وقتلت الايه؟ المسام اللي موجوده في الغشاء، وكان في شعر ما يطلعش ثاني. انما لما تعملها حسب الطبيعيه والجسم يدي للجرح اللي عايزه يديله على القدر اللي هو عايزه بس. فيطلع ولا كأن حصل شيء. ولذلك تجد اولاد الفلاحين يجي الدم في وشه قد كده وبعدين يعملوا له مش عارف ايه، وبعدين الواد لما يجي شاب كده ما تلاقيش حاجه، ما تلاقيش اثر كده بس، لانه اتعالج ايه؟ انما بقى اللي جابوه بقى في مش عارف الصيدليات وحطوا هنا وعملوا هنا مش عارف ايه، يطلع هنا مش عارف ايه وهنا ايه وهنا ايه. طب مقبوح يعني ايه بقى؟ يبقى الجلد اللي ما فيش فيه النضاره والملاسه والنعومه ومش عارف ايه وبتاع ده الشوك. يبقى قبحت الجمل يعني فتحته قبل ان ينضج، هيطلع منه دم لما نيجي نعالجه عايز يهدى يقوم يعمل ايه؟ يبقى مشوه. يبقى من المقبوحين المشوهين. التشويه ده عبر عنه القران باشياء كثيره. وجوه يومئذ هت عليها غبره ترهقها قطره. وبعدين يجي ايه؟ يقول يوم تبلد وجوه وتسود ايه؟ وجوه. ويقول ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. نحشر المجرمين زرق. زرق عيون وزرق جسم. طب قال لك ايه؟ لان حتى احنا في عرسنا هنا لما الجسم يصب بآله ضغط يعني تعمل له ضخ كده تقوم يقول ده زرقت، وتلتفت العين وزرقت الحته مطرح مش عارف ايه زرقت، زرقت يعني بقت ايه؟ فيها تفاعلات ضاره غيريه مش عارف اللون الجلد اتغير، الشكل ايه؟ اتغير. ونيجي برضه يقول لك ايه؟ العينين بتزرق وهي ما كانتش زرق، احنا مش بنقول في ميه بيضاء وميه ايه؟ زرق، او الميه الزرق اقوى ولا مش زرق؟ ولذلك يقول لك ايه؟ الشاعر وللبخيل على امواله علل. البخيل على اموال العلم ما مش عايز يصرفها. زرق العيون عليها اوجه سود. شوف البشاعه بقى، زرق العيون عليها ايه؟ اوجه ايه؟ سود. وكمان الشاعر بيقول بقالش يجي يقتلني عدوي ده انا ايه؟ ايقتلني والمشرفي السيف القوي مضاجعي، ده انا حاطط السيف ايه؟ في حضنه. أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغواله. ولذلك لما نحب نقول على واحد يقول ده ناب أزرق، مش بنقول كده؟ ده نابه إيه؟ ويوم القيامة هم من المقبوحين. هنا بقى الناس يتكلموا كتير يقول لك طب هو الجلد الأسود ده يعني وحش؟ هو أنت فاهم الأسود ده؟ هو إنه يبقى لون أسود؟ ده وإن كان أبيض يبقى لون بشع اللي نسميه إحنا ده شكل مخنزر، مش السواد دي كده. ده السواد مرة يبقى فيه أسود وجاذبيته وبريق، لأن الحسن لا لون له، يهب الله الحسن ويشعره في جميع الصور. الحسن ولذلك انت في نصه تلاقي مثلا واحد اسود انما شكله لا تزهد من النظر اليه، له اسر في اشراق، وفي واحد ابيض كده تشوف ايه؟ تشوف شكله ايه؟ تبقى المساله بالسود كده يعني مشوه، ما هوش يعني. نعم. واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من المقبوحين. المبعدين برضو عن الجنة ان قلت ايه قبحه ابعده او قبحت الذمة يبقى ايه من المقبوحين المشوهين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. وأكيد موسى عليه السلام جاء برزخا وواسطة بين رسل كذبتهم أممهم فأخذوا بالعذاب من الله. قبل موسى ما كانش فيه رسول بيقاتل ويحترم، لا يقول الحب وهم يقترحوا الآية فإن أجابهم الله إليها وكذبوها يعمل فيهم إيه؟ السماء هي التي تتولى التعذيب. فتأيسها فكلا أخذنا بذنبه مش كده؟ فمنهم من إيه؟ يبقى كله عذاب استحصار. إنما الحد سيدنا موسى يعني قوم نور بالغرق دول كان بالصيف دول برات كل عنهم انتهى. لما جه موسى صار برزخا، برزخا بين استئصال بالعذاب من الله والعقل ما لهمش دعوه التوبه. وبعدين هيجي سيدنا محمد يؤمر بالقتال لانه رسول مامول على حياه الخلق جميعا. الله الله ما شاء الله. موسى برزخ، موسى والبرزخ ده بيبقى فيه حته من هنا حته من هنا. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، إنما في عهد عصره إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعني خايف يكتبوا عليك القتال من السواء كتاب موسى ما كتبش. قالوا وما لنا ألا نقاتل، قالوا ليه؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. برضو حتة الوطنية والأولاد والبتاع يعني الله، وقد أخرجنا منها. فلما كتب عليهم القتال هم بطلبون تولوا، كلهم تولوا بعضهم تولوا. ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة من بعد ما أهلكنا القرون، أهلنا اللي أهلكنا ما فيش النبي ما دخلش معانا، من بعد ما أهلكنا القرون الأولى وآتيناه الكتاب بصائر يديهم بصيرة يديهم نور وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عذب الله قوما ولا قرنا ولا أمة ولا أهل قرية منذ أنزل الله التوراة على موسى. كأن تدخل السماء انتهى من الحكاية، ويبقى الرسل هم اللي ايه يتولوا. بعدين التجربة الأولانية مع مين؟ مع موسى. إلا قرية واحدة اللي هي أيلة اللي بين مدين والأردن. نعم. وهناك سيدنا أبو أمامة كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسك الرحل بتاع الناقة، فقال إني لتحت رحل رسول الله مسك الرحل ومشي يوم الفتح، فسمعته يقول كلاما حسنا جميلا وقال فيما قال أي رجل من أهل الكتاب يؤمن بي فله أجران، أي أجر إيمانه لموسى لأبي عيسى أو عيسى وإيمانه إيه بي له ما لنا وعليه ما علينا. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، آتيناه الكتاب عشان إيه؟ بصائر، من بصائر يعني بصيرة اللي هي نور القلب للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. يتذكرون ده التذكر ده معناه إن كانت عندي قضية بس نسيت مش جديدة يعني. أما قال لك إيه؟ من أصل الفطرة كانت مغرزة على إيه؟ فطرق الله الذي فطر الناس عليه، بس الاشياء وشهوات النفس ومش عارف والنسيان بيتحصل غفله. يوم الرسول يجوا مذكرين، يبقى مذكرين يعني معناها ان الفطره السليمه فيها كل شيء يدعو إلى الإيمان بالله. ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى في نوح وعاد وغيره، وجعلنا في الكتاب بصائر للناس أي نورانية مشرقة في مواجدهم وهدى إلى طريق الخير ورحمة لعلهم يتذكرون. رحمة تعصم المجتمع من فساد المناهج الباطلة، ورحمة تعصمهم من أن يكونوا من أهل الباطل. انتقل بقى إلى سيدنا رسول الله عشان يبين الآيات على صدقه. وهو البرزخ انتهى، موسى كان برزخ منه. وما كنت أي محمد بجانب الغربي، الجانب الغرب اللي عند البقعة المباركة من الشجرة اللي ربنا نادى موسى عندها وأرسله من هناك. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. قضينا إليه الأمر يعني إيه؟ يعني أمرناه أمرا مقطوعا به، أنت رسول يطلع على ذلك. وما كنت من الشاهدين. من اللي قال لك القصه دي؟ احنا اللي قلنا لك. طب وليه؟ ازاي يعني انت اللي قلته؟ ما يمكن عرفها من حد ثاني. طب قال لك لا، هم يشهدون بانه نبي امي. نبي ام ما بيقراش ولا ايه، ولا قعد على معلم، ورحلاته وحياته معروفة. ولذلك قال الرسول من أنفسكم ما تقولوش ده. ولذلك لما قال هناك ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، فرد رد بسيط قوي. بشر إيه؟ الجماعة اللي كانوا عند الجبل حدادين روميين، قال له لسان الذي ينحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، فمش نفع. فبيقول له انت الدليل على صدقك انك عرف عنك انك امي، وعرف عن الامه اللي انت مرسلتها ام امي. طب هو ام ليه؟ بيقول لك ده الاميه دي يعني. وزاد في ناس سطحيين فاهم، بيقول لك ما تقولش النبي امي يا اخي، ما قال عليك امي يعني. طب نفهم امي يعني ايه؟ امي يعني منسوب الى الام، زي انت بتقول ده فلان ده زي ما ولدت امه، يعني مش عارف اي حاجه. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. اخذ ام يعني امي يعني ايه؟ يعني كما زي ما ولدت ما تعرفش حاجه، يعني خد شويه علم البشر ولا خدش ابدا. طب هو زمله؟ قال لك ايوه زمله، يعني ما تعلمش من اللي حواليه حاجه. لكن رسول الله كانت له الأمية شرف، لأن خسارة المتعلم اللي مش أم في أي أمة إنه يأخذ علم من البشر، فهو أمي لم يأخذ علما من البشر وإنما أخذه من العليم الأعلى. فكأنه بينفع عنه إنه يكون حد له تأثير ولو بالتعليم، ولا حد علمه ولا أي حاجة. وكذلك علشان الناس اللي هتشوفوا أمة العرب اللي عايشة في الصحراء ومتبدية ولا قانون يجمعها، وكل قبيلة لها قانون، وكل يوم معهم حرب يقعد 40 سنة، ازاي الأمة المتبدية دي اللي ما عندهاش أدل أي حضارة تغزو العالم كده في نصف قرن تكون مسيطرة على الدنيا؟ بلك لو كانت أمة متحضرة كان يقولك دي قفزات حضارية، زي أما انتصرنا قالوا ايه؟ انتصرنا في سنة 73 واحنا من مرارة الهزيمة بتاعت سنة 67 بنشوف على مصر. وبعدين قعد الناس يحدثين انهم شافوا مش عارف ايه ابيض، وشافوا ايه ومش عارف ايه، وشعارهم كان الله اكبر ومش عارف. ثالث يوم لان بعض الجرائد تقول لا ده نصر حضاري، ما تقولوش بقى لا مش عارف جنود ولا تروما يعني. شوف مجرد ما قالوا كده اتفتحت الثغرة. ليه ترد فتنة ربنا؟ ليه يضايقكم لما يقول مدد الله وما يعلم جنود ربك الا هو؟ ده راحوا عشان يعملوا لنا التجربة في بتاع برليف ده، خط ايه برليف في سلام بعد الحرب وامن، وجابوا الجنود عشان يطلعوا وهم امنون في ايام مفيش حرب، محدش عارف يطلع. طيب مين يفكر انه يزيل سد التراب ده؟ وقعدوا يشوفوا له طرق عشان بس يزيحوا سد التراب ده. وبعدين واحد كده نور الله بصيرته وجزاه خيرا عن فكره، والفكر ده ما جالوش اعتبار، ده لازم انسان عاش مع الله في الكرب وتضرع الى الله، يقوم يعمل ايه؟ يقوم يفكر يقول لا، طب احنا نجيب خراطيم قويه تيجي ونطلقها على الرواد دي تروح وتتفتح الصخره. الله، طب اللي ألهموا العمليه دي مين؟ بقى المفكرين كلهم، محدش يعرفها، ويقعدوا يفكروا ازاي يزيل السد. يمضي شويه واحد كده يقول لك ايه ده، خرطوم ميه كده ونزل مش عارف ايه، وما يعلم جنود ربك الا هو. يجوا الناس بقى اللي يزعلوا قوي لما نقول ان ربنا تدخل بجنود اللي لم تروها، يقول لك لا ده نصر حضاري ما تقولوش خرفهم. قوم تعالى شوف نصر حضاري سدوه. يبقى اذا في حاجات، يبقى معنى نبي امي، قلنا احنا نيجي نقول عايزين نمحي الاميه. اميه ايه؟ عدم العلم من علم البشر. ليتكم كنتم نمحوا الاميه عشان نعلمهم عن ربنا. اذا لم لا بيقرا ولا بيكتب بامه، وبعدين يقول على القصه بتاعت ايه؟ بجانب الغربيه. وما كنت بجانب الغربيه اذ قضينا الى موسى الامر. وما كنت من الشاهدين، ما كنتش حاضر الحكايه دي، امال جبتها ازاي؟ وما كنت من الشاهدين يعني من الحاضرين هناك. الحق يقول في شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر شاهد يعني حضره. ادي واحده بقى، وما كنت بجانب الغربي وما كنت من الشاهدين. وبعدين حيقول ولكننا انشانا قرونا فتطاول عليهم العمر. وما كنت ساويا في اهل مدين. اهل مدين كان لهم شغل بالقراءه ومش عارف ايه، قال ما كنتش انت قاعد خدت ناسك كده ورحت قعدت في مدين تتلو عليهم اياتنا. الناس فاهمه تتلو عليهم اياتنا يعني تقول لهم، ده تتلو عليهم الايات كما يتلو التلميذ اللي بيتعلم على الفقيه عشان يصحح له ايه الكلام، تتلو عليهم عشان يصحح له الكلام. في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا ولكننا كنا مرسلين. احنا اللي عاملين الكلام ده كله، احنا اللي عاملينه. وما كنت بجانب الطور اذ نادينا، الله، ولكن رحمه من ربك، جاي كله بالفضل من الله، لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك. ما هو ايه؟ مش قالوا ايه؟ لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك، كل السوء تقول على فتره من الرسل. لعلهم برضو ايه يتذكرون. وما كنت في القرآن تدل على ان رسول الله جاء باخبار لم يقرأها ولم يسمعها، لانه لا يقرأ ولا يكتب ولم يجلس الى معلم. والاخبار دي طب من اللي حيعرفنا انها صدق وكذب؟ اهل الكتاب يا رسول. يبقى جت مصدقة لمين؟ للموجودة عند اهل الكتاب. ولذلك ايه؟ يعرفونه كما يعرفون ايه؟ ابناءهم. ولذلك يقول في ايه ثانيه ايه؟ ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. مين اللي قال له عليها بقى؟ تبقى ايه ربنا. هناك بقى وما كنت تتلو من قبله من كتاب، وما كنت بجانب الغربي، وما كنت ساويا في اهل بدر، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل، فانت ثانيه يعني ايهم يكفل مريم، وما كنت لديهم اذ يختصمون. يبقى احنا اللي قلنا له. الله، بده يدل على ان محمد لا يعلم شيئا من هذه الاخبار. يبقى احنا اللي قلنا له. الله، بده يدل على ان محمد لا يعلم شيئا من هذه الاخبار، ولكن ربنا اللي عالم بكل حاجه هو اللي قاله. يبقى هو بيعلم الغيب ما يقالش تبقى كلها جانب ومجانب. طب من اعلامات النبوه ان الحق سبحانه وتعالى يدلنا على انه خرق لرسوله الحجب بتاع فلسطين. ازاي؟ قال لك لان الشيء يغيب عنك، لانه ماضي ولا وسيله لك اليه، يبقى ده في حجاب الزمن الماضي اللي ما خلاش يعرفه حجاب الزمن الايه؟ الماضي. ما كانش يقدر يعرفه الا بواسطه يقرا في كتاب لحد يعلمه، ودي ممنوعه. ولكن الله خرق له الزمن في كل ما كنا في القران. خرق له حجاب الزمن. الله الله الله الله الله. خرق له حجاب الزمن الماضي. ادي واحد. هو بس حجاب الزمن الماضي. وخرق له حجاب الزمن المستقبل. لأن الشيء يغيب عني، لأن زمنه مش وياي، أو لأن أحداثه وزمنه مش بعيد. فكيف يحكم على أحداث لم تأتي بعد إلا لأن الذي يعلمها أزلا هو اللي يقول له عليه؟ كن يقول له سنقرئك فلا تنسى. وبعدين يجي النجم بكذا يمكن صورة بحالها، ولما يصر عنه يمليه لأصحابه، ولما يمليه يقول له حط الآلة في الحتة دي والحتة دي، وبعدين يجي يقرا يبقى سنقرئك فلا تنسى، ويكتبوه ويحفظوه، وبعدين يقراها زي ايه؟ انا قلت لكم خلي واحد يقعد يتكلم ثلث ساعة، وبعدين قولوا له عيد الايه؟ ايه الكلمة دي؟ انما سنقرئك فلا تنسى. ولذلك حزن رسول الله قلنا زمان انه كان اذا جاء له جبريل بالنجم من القرآن يقول خايف ينسى، يقول وضح وضح قول يلحق يقول. فربنا قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانه، فاذا قراناه تبع القران. الله ادي واحده. ايه كمان؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحده. ما تتكلمش لما الوحي ينتهي ويروح، وكتبت طول المساله مش عارف ايه. ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحده، وقل رب زدني علما. استنى هيجيلك. وحصل كده ولا ما حصلش؟ طيب سنريهم اياتنا في الافاق. يبقى كل آية تيجي والقصد طيب. لما يجي ينزل عليه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لو فضل لحد كده يقول يا سلام، ربنا مثل بالبدائيات، انما لا اتكلم على السيارة ولا على الصاروخ ولا على الاشياء دي. يقول هو يجيب الآية ويخلق ما لا تعلمون، مش صحيح خلق ما لا نعلم. مين اللي قال الكلام ده؟ يجي يقول له سبحانه، سبحان الذي خلق الأزواج كلها. أي تكاثر لا بد من زوجين، ممثل للذكورة ممثل، أي تكاثر. خلق الزوجين الذكر والأنثى. الله سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض. وعرفوها ولا ما عرفوهاش؟ من لقح الذكر والأنثى بالذكر. كل حاجة دي جابها، يبقى خلق له حجاب الزمن الايه؟ وقصة ألف لام ميم غلبت الروم في أرض الأرض اللي قلناها. من يستطيع أن يتنبأ بمعركة بين خصمين؟ لو تنبأ لها وقال بكرة يمكن يكون عنده معلومات إن في الجيش هيجيب مدد ويهجم تاني، إنما يتنبأ على انتصار فريق على فريق في 7 سنين، مين بيقدر يحكم الحكاية دي؟ وبعد ذلك يرزقه الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. مين اللي يقول السلام ده؟ يجي ساعه كان في غزوه الحديبيه، وشوق الصحابه لمين؟ للفيل. وحب روحه يعملها عمره. النبي شاف الرؤيا تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وبعدين يروح عند الحديبيه بينهم وبين مكه 20 كيلو او 22 كيلو ويأخذهم قريش. يقول لا يمكن. وتحصل المفاوضة ويقول لهم صبصوا ولا أبدا، لا يرجع السنادي وبعدين يبقى يجي ثاني سنة. أبدا ما يدخل ذلك. وقعدوا المفاوضة، أحبوا يعملوا عقد تعارض. فلما جه الكبر قال هذا ما تعاهد عليه محمد رسول الله. فعمر بن سهيل قال لو كنا نعرف انك رسول الله ما حرمناك ولا رددناك. دي مسألة يعني ما تعرفتهم فيه ما تعملهاش خاصة العهد الحاجة ما تعقل عليه محمد بن عبد الله اللي بيكتبه بالصحابة قالوا أبدا هذا محمد رسول الله. وسيدنا علي وقف وراته قال بسيك ما يكتبهاش. فنظر رسول الله إليه وقال يا علي ستسام مثلها فتقبل. خلاص قال الكلمة. سيدنا عمر يقول احنا ازاي نقبل الدنيا بدنيا ننزع ازاي. فسيدنا ابو بكر الصديق بقى قال له الزم غرزك يا عمر يا رب حدك انه رسول الله. يا سلام سيدنا عمر يلزم غرزه ويسكت. 60 أم سلمة يروح لها النبي مكروه يقول لها هلك المسلمون يا ام سلمة. لماذا امر فيهم فلم ينتشروا. فماذا قالت يا رسول الله انهم مكروبون منيتهم بانهم يدخلون المنزل المحلقين لا يخافون ان حصل فاعذرهم ولكن قم فنفذ ما امرك الله به فان راوك جادا وعازما علموا ان الامر عظيم لا مناقشه فيه فعلوا. وفعلا عمل رسول الله فكلهم قاموا على الهدي. يبقى ام سلمة نهت المساله ولا ما تنهتش. يجي بقى الحته ستسام مثلها فتقبل. شوف بقى ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويولى ابو بكر رضوان الله عليه وينتقل ويولى عمر رضوان الله عليه وينتقل ويولى عثمان رضوان الله عليه وينتقل. شوف قد ايه بقى الزمن اهو. وبعدين يولى علي بن ابي طالب فتنشا المعركه بينه وبين الامويين ابو سفيان في جانب وعلي في جانب. وبعد ذلك يجي محمد والامويين الله تقوم يجي تقوم حرب الزمن وتنتهي وتيجي حرب صفين وبعدين رفعوا المصاحف للتحقيق وحطوا بيننا وبينكم الحق. فسيدنا علي قال كلمته حق حريده بها باطل. وحبوا يعملوا تعاقد بقى عشان ينهي الحرب. فلما جم يكتبوا قال هذا ما تعاقد عليه علي بن ابي طالب امير المؤمنين. فقالوا له قال لا نحن نعرف انك امير المؤمنين كنا على حربك صلى الله وسلم على رسول الله. قال له ستسام مثلها فتقبل. ايه اللي خرق للرسول حجاب الزمن المستقبل؟ يبقى انخرق حجاب الزمن الماضي فيما كنت وانخرق حجاب الزمن المستقبل بقي الزمن اللي هو بقى الحال. ما هو الغيب ده يا يكون حاجب زمن ماضي يا حاجب زمن مستقبل. والحاضر ده له ماضي وله مستقبل. يبقى ازاي هيخلق الحجاب فيه؟ قام قال لك في حجاب. ازاي؟ قام قال لك لان لما ربنا يقول له ويقولون في انفسهم الله. طب لما لم قالوا في نفسهم انت مين اللي قال لك بقى؟ يبقى خرق الحجاب الحار. ازاي ويقولون في انفسهم لا لا يعبدون الله فيه. وبعد ذلك تيجي غزوة مؤتة. غزوة مؤتة أولا سموا الغزوة التي حضرها رسول الله يسموها غزوة واللي ما حضرهاش ما يسموهاش غزوة. خدوا بالكم اشمعنى مؤتة اللي ما حضرهاش رسول الله تسمى غزوة؟ قال لك شوف العجائب. لأن المؤتة تولى فيها قيادة كاملة. ابن رواحة وجعفر بن أبي طالب وخالد بن الوليد. واحد يموت ياخذ الثاني ياخذ الرايه واحد يموت ياخذ الثاني الرايه ياخذ الرايه ياخذ الثاني الرايه. ورسول الله جالس في المدينه يقول ايه دلوقتي؟ سقطت الرايه ومات فلان. زيد بن حارثة سقطت الرايه وبعدين جاء سقطت الرايه ويجي القوم يبقى يقوم الحكاية زي ما قال عن النبي وهو في المدينة وهم فين وهم في المعركة. فسميت غزوة لأن رسول الله شاهدها. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير. تنزل على النذير ما هو غير بشير ونذير لعلهم يتذكرون مش من لعل ذلك فيه النذير. يبقى إذا رسول الله خرق الله له حجاب الزمن الماضي فعجل الأخبار اللي قبل ما يجي وحجاب المستقبل فقال له على الأخبار اللي لسه هتيجي ويمكن على إيد ناس لسه ما تولدوش وخرق له حجاب الحاضر فأنبأه بأشياء لم يكن حاضرها وقالها وجاءت الأخبار على وفق ما قال. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا يحتجوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين لولا هذا لعذبناهم. إنما لما نعذبهم من غير ما يجي لهم رسول يبقى لهم حجة من لكن ما نستناش رسول. ولذلك قلنا زمان إن فيش عقوبة إلا بتجريم وما فيش تجريم إلا بنص ونص الإعلام وزي يقول لك وينشروا في الوقائع الإيه عشان الكل يعرف. ولذلك اللي يجهلها يقول لك جهلك بالقانون لا يعطي لأن ما إيه؟ مش ممكن. ليه؟ لأن احنا بنقول بننشر قراراتنا هنا فكان لاجب إنك إيه؟ الفتوات بتوعكم ولا الرؤساء ولا الناس الأيمين يقول لك كل قانون يا عبد. فقال لولا إن تصيبهم مصيبة وبعدين يشتقوا علينا ويقولوا أنت إزاي أخذتنا بالعملية دي؟ وأنت من غير ما تقول لنا. إذا احنا عملنا بعثنا الرسل عشان إيه؟ لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى لازم نديلهم خبر نقول لهم احنا عطنا لكم رسوله وما عادش حد له حجه عندنا وقال لكم على الخير وعلى الشر وعلى المنهج ده يودي الجنه والمنهج ده يودي الايه ده. فلما تحصل لكم حاجه ما يبقاش لكم عذر عندنا. يبقى لولا وجوده حده لهم لو اخذناهم بغير رسول ما كناش جبنا لهم رسول. طب ازاي ما تجيبهمش رسول مكانه ده انت بس عشان حجه؟ اما قال لك بقلب قضايا الدين قضايا حق تتفرق. قضايا حق تتفرق. يعني لو العقل السليم تنبه الى قضايا الدين يقول لو ان فيه واحد كده عنده عقل كويس ولا مش هوى كان لازم يهتدي الى ذلك. ولذلك المستشرقين كل ما نقول عمر نيجي كل سيره الحكم عمر عدل عمر زهد عمر مش عارف ايه عمر قال عمر مش عندي كل عمر وعمر يتكلم يقولوا ده جاء على وفق رأي عمر والرسول بينهم. وبعد ذلك يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان يصيبنا في خلافك شر يا عمر. مش قال له كده عمر ورسول الله بينهم يقترح حاجات يقول القرآن إلا أن قال فيه افهموا العلل. لأن الله يريد أن يقول إنني لا أكلفكم بقضايا تنكرها الفطرة وإنما قضايا لو الفطرة السليمة تتعرض لها لجاءتها بها من غير هوى لجاءتها. وهذا عمر مش رسول الله لم يوحى إليه يقول كذا يحصل كذا يحصل كذا يحصل كذا نعم. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فإذا أصابتهم قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ولولا الأولانية حرف امتناع لوجود لولا الثانية دي لولا أرسلت إلينا رسولا يعني إيه حظ على إنه يبقى طلب أنه لولا أرسلت فلولا إذا دخلت على جملة اسمية لولا زيد عندك لأتيته فامتنع مجيئي عندك لوجود زيد خلاص. إذا جاءت بعد جملة فعلية تبقى معناها حث على الفعل أو طلب الله لولا ذاكرت دروسك لولا أتيتني بالأمس كنت تجد خيرا كثيرا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. ف فلما جاءه الحق أرسلت رسول جالكم الرسول يسير. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. قلت هو أنت قلت لولا جاءنا بآية ولا ربنا لولا أرسلت إلينا رسول. طب ما تخليكم بس ذكورين إن كنت كذبون أمسك ده أنت قلت لولا أرسلت إلينا إيه؟ هو أنت اتكلمت عن الآيات والمعجزات؟ ده أنت اتكلمت عن الإيه؟ عن الرسول. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، يعني من الآيات عايزين عملية إيه؟ قصية. لأن معجزات الرسل السابقين كانت معجزات حسية كونية، مثلا السفينة النوح حسية كونية، يغرقوا في البحر حسية كونية، مثلا عيسى يبرئ الأكماء والأبرص ويحيي الموت حسية، موسى اضرب بعصاك البحر واسلك ايدك في جيبك حاجة كده. بس المعجزة الحسية الكونية إذا انتهى وقتها انقطعت، فهي مناسبة للرسل المحدودي الزمن والمحدودي المكان، لكن الرسول الذي جاء للناس كافة وللزمن كافة الله. لو جت له معجزة حسية كونية وتنتهي، خلت العصور التي تأتي والأماكن التي تأتي من معجزة. فجاء الله على يده بمعجزة باقية خالدة محفوظة. ولذلك كان الرسل كما قلنا سابقا، كل رسول له معجزة تثبت صدق بلاغه عن الله، ولكن له كتاب منهج معه. طيب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزته عين منهج، ليظل الدليل على صدقه مع المنهج المطالب الذي يطالب به الناس. فإلى أن تقوم الساعة تقول محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، وتلك معجزته. إنما التنين ما تقدرش تقول فلان رسول الله وتلك معجزته، ده خبر، وخبر قد يحتمل الصدق والكذب، لكن من احنا صدقنا لان ربنا قال للرسول ده. اذا فالكتاب الذي جاء معجزة ومنهجا هو برضو اللي ابقى معجزات الكونية للرسل بانه اكبر عنه. نعم. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي، يعني هلا اوتي مثل ما اوتي موسى، اي من معجزة ايه حسية كونية. طب يا سيدي شوف كده، اولم يكفروا بما اوتي موسى؟ طب قالوا لهم نعم المعجزه، قالوا ايه سحر. يبقى الكلام ده بقى كلام للسحر. اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل؟ قالوا سحران تظاهرا. سحران تظاهرا، سحرين اثنين الموضوع. قالوا على موسى ساحر، موسى ساحر جاب المعجزه من جنس السحر، لكن مش نوعه، لأن السحر يخيل لك أن الحبال حية، إنما الحقيقة أنها مش إيه، بدليل أن السحرة يشوفوها حبال وعصر، إنما المسحورين يخيل لهم أنها مش علم أنها تسحر، يبقى بيسحروا إيه؟ يسحرون أعين الناس، إنما الحقيقة هي هي ولا لأ؟ طب أمال ليه سحرت فرعون؟ لما ألقى موسى عصاه قرر في الجبل، قال لك الله لا ده مش من شغلتنا دي، طب ده احنا السحرة يشوفوا الحاجة على حقيقتها والناس اللي واقفين هم اللي يشوفوا حقيقتها، لا ده نوع ثاني مش ممكن مش بتاعنا دي. ولذلك ايه قرر في الجبل وآمنا من باسم موسى معلم عني، لا ربي هارون رجع من فوق. فقالوا ايه سحران تظهر. لما يرد عليهم يقول ايه يا أهو موسى أوتي وكذبوه، انتوا عايزين ايه مش موسى؟ طب هو موسى قالوا سحرين، هو ده ساحر وده ساحر، سحران يعني اي موسى عمل سحر ومحمد عمل ايه سحر، عشان يعمل ايه؟ عشان الناس يجوا وياه. قال الله، وبالذات احنا ردينا رد قصير عليهم، انتوا كنتوا بتقولوا ان المؤمنين دي سحرهم محمد، طب ليه رسخ ما سحركوش ينبددين لنا؟ طب ما كان يسحركم تروحين وتخلص المسألة كله ما سحركوش بتدل على انه متسحر، وإلا كتبقى مسألة بسيطة قوي اللي عامل مثلا المتكبر وعامل جاي يسحروني ما حصلش، يبقى مش كلمة مش لفة سحراني تظاهرة أي تعاونة تظاهرة، وكلمة تظاهرة معناها تعاونة بتيجي منين؟ لأن لما يكون واحد بده يشيل حادث وجهاز يقول له ايه هات ظهرك ويا ظهر كده تظاهرة يعني ايه تعاونوا مع بعض، ولأن الظهر هو محل الحمل ومحل سحران تظاهرة وقالوا إنا بكل ما تجيب لنا سيرة موسى وتقول له أصل موسى احنا كفرانين بده وبإيه وبده، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، أي من مين؟ من اللي جه مع موسى ومن اللي جه مع مين؟ احنا وياكم هاتوا تاني انتوا هاتوا كتاب ما دام انتوا مش عاجبكم كتاب، قل عشان ترد عليه فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أم أتبعوا إن كنتم صادقين. الله يبقى انتوا بكتاب فيه منهجين، منهج حق جاي بيه ومنهج باطل هم عليه، قال لهم هاتوا كتاب انتم من عند الله هو أهدى منا ومنكم ده جموش، يبقى معناها ايه؟ ان ما فيش كتاب اهدى من اللي جاي لا منكم ولا هيجي على ادركم ازاي؟ قال لك لما يقول هات بكتاب اهدى من ده يقوم الخص مش هتقول كتاب اهدى من ده، يبقى معنى ان الخصم يقر بان فيه اهدى من هذا، ودي مش عايز يقولها مش عايز يقول، وما دام عايز كتاب اهدى هيجيبوه من ايه؟ لا يوجد من البشر اهدى مما ياتي به الله، والله مش هيعدد الرسل، مش بعث رسوله بعدين تستدركوا انتوا عليه تقولوا هاتوا كتاب هاتوا من عند الله، يقول لك لا مش هيعدد الرسل، وانتم ما تقدروش تجيبوا ليه؟ لان كل مقلد هيجيب منهج يخدم مذاهب نفسه، ولذلك نقول ان الذي يقلل في امر مشروط في شروط، اولا ان يكون على علم لا يستدرك عليه، ودي مش موجوده في البشر، بدليل ان القوانين التي يضعها البشر كل كم سنه يقول لك نعدل ايه نعدل ليه؟ لان بتجد احداث لم تكن في بال من شرع القانون اولا ولها مسالب موجوده في الحاضر، يقول لك نعدل القانون، معنى التعديل ان الذي وضع اولا غابت عنه مسالب، لما جدت اتعبت البشر بالتجربه فقالوا نعدل القانون، يبقى اذا يشترط في من يضع قانونا لهداه الناس انه ايه ما يجيبش عنه شيء، هذه واحده، ثانيا ألا يكون له هوى فيما يشرع، ما يجيش واحد من رأس مالية يقلل علشان هيخدم مذهبه، شيوعية هيخدم ايه مذهبه، يبقى لا واحد لا من ده ولا من ده، ويشترط ايضا ألا يكون منتفعا بشيء مما يقلل، وهب ان البشر اراد ان يقلل ما يقللش البشر الا اذا كانوا جماعة اللي هيقللوا فيهم نبض التقليل، طيب الى ان يوجد عندهم نضج التكميل ما اي منهج يسيرون عليه، يبقى ذا ما ينفعش ابدا ما يجيش ابدا، لازم المقلد يكون عالم لا يفوته شيء ولا يستدرك عليه ايه شيء، وما يكونش له ايه له هوى يقلل، وايضا ما تكونش فيه فتره فراغ الى ان ينضج ويقلل يبقى من غير قانون، والا فما الذي قنن لاول مقلد الذي قنن لأول مقلد هو الذي خلق أول من خلق. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، أي من كتاب موسى ومن كتابه، أتبعوا، والله جبت كتاب أهدى منه أنا أتبعه إن كنتم صادقين، وهو يعني ان هم من الصالحين لان ربنا مش هيعذب مسلم. فان لم يستجيبوا لك يبقى ربنا مش مطوعهم يجيب لهم كتاب على اسم الله. هم كانوا عايزين يجي سبنا ازاي يعني؟ ام قالك مش قالوا فلوس لو ينزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ طب ما حصلش، جابوش كتاب من عند الله. يبقى اذا الكلام مش كل في الكتاب، الكلام في ايه؟ في من انزل عليه الكتاب. الله. يبقى اذا المشكله مش مشكله الكتاب، مشكله اللي ينزل عليه الايه؟ الكتاب. فان لم يستجيبوا لك اعلم انه بقى مش من البشر، اعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل يعني لا اضل ممن اتبع هواه. بس اتبع هواه ازاي؟ طب افرض ان هواه التقى مع هوى المشجع، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يبقى هنا الهوى يبقى كويس، احنا مش بناخد بالهوى، احنا بناخد بالهوى لانه التقى مع ليه. ولذلك بعض الصالحين اللي يعني افنوا امرهم في الطاعه والعباده يقول يا اللهم اني اخشى واخاف ان لا تصيبني على طاعتي. الشيخ ما يثبتش على الطاعه، قال له لانك امرتنا ان نحارب شهوات انفسنا ولقد اصبحت الطاعه شهوه عندي. فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه. ليه؟ لان الاهواء متضاربه في الخلق تضارب الغايات، ممكن ان تقف على حاجه. ولذلك المتقابلات في الاحداث موجوده في الكون. المتنبي حب يعبر عنها قال ايه؟ ارى كلنا يبغي الحياه لنفسه. متفقين في ان كلنا بنبغي الحياه، بس اختلفت الوسائل. واحد احب الحياه وحرص عليها فكره ان يدخل معمعه الحرب فيقتل لانه بيحب الحياه، واخر احب حياه اخرى فذهب فقاتل فصار شهيدا. خلاص ارى كلنا يبغي الحياه لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا، فحب الجبان النفس اورده اتقى الحرب، وحب الشجاع النفس اورده الحرب. كلنا كل من في الوجود يطلب صيدا، غير ان الشبهه مختلفه. الرجل الذي يتصدق بما معه لانه وجد واحد احوج منه له، مش خصاصه، عنده خصاصه، ويؤثرونه على انفسهم. خصاصه يعني حاجه، ومعاه مثلا ريال ولا حاجه، وبعدين واحد ساله قال لك يا شيخ اديه له، انت يا اخي انت فطرت النهارده، يمكن هو ما فطرش، خد يا راجل. احنا فاهمين انه اثره على نفسه، صحيح هو اثره على نفسه، انما ده اصله طمعان في العشره امثالها، وطمعان في الايه؟ الجلده. يبقى كلنا عايز نفعيه ولا مش نفعيه؟ ولذلك الدين عند المحققين الدين انانيه، بس انانيه راقيه. انانيه ايه؟ راقيه، مش انانيه حمقاء، لانه بيديله ريال عشان ايه؟ يبقى كلنا عايز النفع ولا مش عايز النفع؟ يبقى الدين في الدين؟ لا، ده معنى، بس انانيه ايه؟ انانيه عاليه بنعليها. لما نيجي نقول للراجل انت بتزعل ليه لما نقول لك ما تسرقش؟ طب ما احنا قلنا لك لا تسرق من احد وانت واحد، وقلنا لملايين الخلق لا تسرقوا من فلان. لما تحب انت تسرق تأذي كم واحد في الكون؟ عدد محدود، واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. ولما يحبوا يسرقوا يعملوا في ايه؟ ما يخلوكش اسرق. يبقى احنا لما قلنا لك ما تسرقش بننفعك، بننفعك ولا ما بننفعك؟ بننفعك. لما اقول لك غض طرفك عن غير حلو، طب ما احنا قلنا لكل الناس غضوا اطرافكم من اجله، يبقى الدماغ أكثر ولا أقل. فإذا نظرت إلى ما أخذ منك بتحديد المنهج الإلهي تنظر إلى ما أعطيته من المقابل في المنهج الإلهي تقوم تجدك أنت اللي أكثر. ولذلك رسول الله كان حين يعالج المعاني النفسية في الناس الأعراب آمنوا برسول الله، ولكن واحد جاله كده بينه وبينه قال له يا رسول الله أنا بعمل كل حاجة بس عندي حاجة مش قادر عليها أبدا، حب النساء مش قادر عليه. هذا صدق منه مع نفسه، حاجة تعبته وهو حريص على إنه نفس المنهج وحاجة مش قادر عليها. فلما أروح للطبيب الكبير أقول له على الحكاية دي ما دلتش على نفسه، زي المريض ما يروح للطبيب. فلما ذهب إليه وقال له أنا كذا يعني عيبي كذا، الرسول ما نعرف قال له قم يا ابن الكلب يا زاري، قم يا ابن الكلب يا ابن مش عارف إيه. فقال له كده قال له يا أخ العرب أتحب ذلك لأمك؟ العربي بقى أتحب ذلك لزوجتك؟ أتحب ذلك لأختك؟ أتحب ذلك لبنتك؟ كل ما يقول له غيره قال له لا يا رسول، لا يا رسول. قال له كذلك الناس يا أخ العرب لا يحبون ذلك لا لأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم. قال الرجل فكلما همت بي شهوة ذكرت قول الرسول في أمي وفي زوجتي وفي بنتي وفي أمي. ساعة أي واحد ما يبص للنتيجة وللعقوبة يوم يرتجع. إيه اللي بيخلي الناس طولة بالشهوة مثلا أو بالمعصية؟ ما استحضرش العقوبة عليها. لو استحضر العقوبة على المعصية ما يفعلهاش. وإيه اللي خلته تخجل عن الطاعة؟ ما استحضرش الجزاء عليها. لذلك احنا قلنا زمان لطلاب الجامعة أبو أنفة عنده تشرد جنسي يعني مش قادر على نفسه شرس منطلق فحبينا نفوضه. قلنا له يا شيخ انت عندك الكفاءه دي؟ والله في فوق سياحي جه من السويد، والسويد ده مشهور بانه في جمال، هيجيبوا لك واحده كده وتقعد تستمر وياها وتشوف، وهيهيئوا لك فيلا حلوه كده وتباتوا فيها. بس اما اقول لك بقى ادي الفيلا وادي الفتاعي، بس عشان ما نبقاش غشناك تعالى على البدرون. قال له الى ايه؟ قال له نقول مسجون نار ولا جاري. قال له في دليلتك هنا ونجيبك الصبح نرميك هنا. ماذا يصنع؟ يبقى استحضار الانسان للعقوبه هو اللي يمنعه عن الشهوه، واستحضار المثوبه هو اللي يشجعه على مين؟ على الطاعه. فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم، ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. اذا اتباع الهوى مش مذموم الا ان تتبع الهوى من عندك، انما تتبع الهوى وفق ما جاء به الله خلاص يبقى كويس قوي. ان الله لا يهدي القوم الظالمين. هنا بقى لا يهدي القوم الظالمين ولا يهدي القوم الايه الفاسقين وما يهديش القوم الكافرين، دل على ان الله لا يصنع عدم الهدايه مع احد الا بسبق شيء منه. ما دام ظالم يهديه ليه؟ ما دام كافر وفاسق يهديه ليه؟ هو هداه بالدلاله. لو قال له بس قرب شويه في يزيد وفي ويأتيه ايه؟ ويأتيه تقوى. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وصلنا كلمه وصلنا دي تشعر بان في حاجات مفصوله، يعني حبل عندك متقطع كده وعايز توصله ببعض، مش كده اللي بيحصل؟ وصلنا. أهذا كلام خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خاص بعمليات الرسل كلها؟ ما هو كل ما ينقضي عهد رسول الله يقدر ربنا يجيب رسول ثاني، لكنه وصل الرسالات عشان الناس يفضلوا على ذكر الله. أو الأمر خاص بالرسول. وصلنا لهم القرآن، جبنا نجم النهارده من القرآن، اتوصل بنجم قبل كده. وعلشان ما تفهمش إنه نجم كده يعني نجم نحطه بعد النجم ونحطه بعد النجم، لا ده احنا بنوضعه وضع معنوي. نقول الآية دي تجي قبل دي ودي الآية دي تجي بعدين، بينزل حسب الحوادث. ولذلك كانت من الشبهات التي تعرض لها رسول الله مع رسوله، قالوا بيقولوا له يعني لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة يجي مرة كده. قال له كذلك يعني نزل كذلك منجما مش مرة واحدة لحكمة. كذلك ايه به فؤادك، وهو انت فؤادك كان عايز حاجة لتثبيت مرة وتنتهي، ولا كل حاسة وكل يوم عايز تثبيت يقوم يوصلك بالسماء عشان تظل على ذكر من سماع كلام ربك. كل ما تيجي المسألة تشتد عليك بيجيب لك كلام ربك، كل ما يجي زي ما بنقول البطارية ضعفت ومش هنزل، لأن لو نزل مرة واحدة يبقى الاتصال ايه، لكن كل يوم كده ينزل نت يبقى موصول ولا مش موصول. ادي وانا وصلنا لكم القول. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ما جبناش ويا بعض بل مرتل عشان لما يسمعوا قصة من القرآن يبقى سهل انهم يحفظوه، سهل انهم يركزوا ايه عليه. وايه كمان؟ طب قالنا دي حقيقة خلاص من القرآن، المأمورين بالمنهج هيسألوك هم فيه. طب ما دام هيسألوك نجيب زي جملة واحدة مش يتأخر الجواب لحد ما يجي السؤال. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، ولذلك يسألونك عن يسألونك عن يسألونك. طب كان لما يجي الجملة واحدة ازاي تتجاوب الحاجات دي؟ يبقى لازم نستنى لما يجي الايه؟ لما يجي السؤال. قال يعني هم طاقوه منجم لما عايزينه ينزل مرة. يا سلام، هات لنا كمان واحدة نستنها، شيل مرتين يعني. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. كل ما يجي نجم يذكرهم بالمنزل، كل ما يجي نجم يذكرهم بالمنزل. قالت بقى انا مش هو ربنا بيقول له احنا هنخلي الناس اللي قد يقفون خصوما لك يتكلموا. الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. ليه؟ لان من الموجود عندك في القران هو اللي موجود عندك، وصورتك ومعرفتك معروفة عنده، يبقى أهل الكتاب لهيه. ولذلك إيه؟ ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. وهم بقى هيسمعوا لنا شهيدا بيني وبينكم الله ومن عنده علم الكتاب اسألوا تلاقوا. ولذلك قل إيه؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا إيه؟ والآخرة. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم موجود عندك. ويجي في آية ثانية يقول إيه؟ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليه وما أنزل إليهم خاشعين لله. يبقى إذا أم عبد الله بن سلام أسلم إزاي؟ ما هو لأنه ولد الكلام اللي عنده يعرفونه كما يعرفون ايه ابناءهم. الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. طب اللي بقى مش من دين قال لك بقى السلطه الزمنيه اللي دخلت. ليه؟ لان الجماعه اللي اوتوا الكتاب كانت لهم السياده في العلم والسياده في الحرب والسياده في الثروه وعاملين في مكه ملوك. وكان قبل ما يهاجر سيدنا رسول الله الى المدينه بيوضبوا عشان يعملوا الملك ابن ابي. فلما جه الاسلام هينزع منهم هذه السياده، ثم تيجي السلطه الزمنيه تتدخل. بقى السلطه الزمنيه لما تدخل يبقى اشترك هوى الناس واستخدموا مراداه الله في خدمه اهوائهم. مش خلوا اهوائهم تخدم مراداه الله، عايزين مراداه الله تخدم مين؟ تخدم اهوائهم. الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. يعني هو ما زودش حاجة عندنا، احنا مأمنين بالكتب بتاعتنا ومأمنين ايه؟ مأمنين به. أولئك اللي هم أهل الكتاب اللي عارفين ده ويؤمنوا به ويخاشعين لله وإلى آخره أصلي، أولئك يؤتون أجرهم مرتين.